وما يصلح شأنها في الآخرة. ومن القواعد المقررة أيضا أن صلاح الدنيا مرهون بصلاح الآخرة، صلاح الدنيا مرهون بصلاح الآخرة، يعني لو فكر أي إنسان أو أي جيل أو أي مجتمع أو أي أمة أنها تحقق صلاح الدنيا بغير المهام التي من أجلها أو بسببها يكون صلاح الآخرة، فهذا تفكير باطل خائب. لا تظن أمة، ولا ينبغي أن تظن أمة، أن صلاح الدنيا يقوم إلا على صلاح الدين، وصلاح الدين معناها صلاح الآخرة. والدين الحق اللي هو الدين الإسلام، إذا كانت الشرائع كلها حق وكلها هدى، وجاء الدين الحق، الدين الحق الذي تضمن في داخله الشرائع الفائتة السابقة، وتضمن ما يزيد عليها مما يحتاج إليه البشر على الأرض إلى أن تقوم الساعة. الأديان السابقة كانت تأتي لجيل معين أو لأمة معينة، الأديان السابقة كانت مقيدة بزمن معين أو بمكان معين. أما دين الإسلام الدين الحق فجاء ليسع الزمان والمكان، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بما يقود البشرية إلى الخير والصلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة على اتساع الزمان وعلى اتساع المكان. إذا كانت الأديان السابقة على مستوى بيئة معينة أو جيل معين، فديننا دين الحق الذي أرسل به محمد النبي الحق، نزل عليه الكتاب الذي هو الحق، جاء ليسع الزمان والمكان. وعشان يسع الزمان والمكان لا بد أن يكون فيه من الضمانات ومن المقومات ما يؤهله لهذه المهمة العظيمة، وأيضا يحتاج إلى من يتبنى دعوته بنفس المقومات التي تضمن انتشاره على اتساع الزمان والمكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ديننا دين الإسلام هو الدين الحق، بمعنى أنه الذي يضمن السعادة والسيادة لمن يتبنى فكرته ويعتنق عقيدته وشريعته. وفيه السيادة والسعادة لكل من ينتمي إليه، وهو أيضا فيه السيادة والسعادة أو السعادة، السعادة لكل البشرية، السيادة لأمة محمد، والسعادة إذا طبق هذا الدين لكل من يستظل بظل الإسلام، حتى الكافر والمشرك إذا كان يعايش أمة محمد فيسعد، فيسعد إذا لم يعاند، إذا لم يعارض، إذا لم يكن في صف المقاومة والمجاهدة لهذا الدين. يعني هذا الدين، هذا الدين، هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسعد به كل من يستظل بظله، ما عدا من يعاديه أو يقاومه ويصد عن سبيله. لما كان هذا الدين بهذه الصفات أو يعني بالتعبير الذي عبرناه بهذه الصفات وبما هو أعظم من هذه الصفات احتاج إلى مقومات في الأمة التي تحمله، بمعنى أن مهمة تبليغ هذا الدين مهمة عظيمة، والعظائم كفؤها العظماء. مهمة تبليغ هذا الدين مهمة عظيمة وصعبة وخطيرة. أولا لأن الدين زي ما قلنا مش مقتصر على بيئة معينة ولا مكان معين ولا زمان معين، فيحتاج إلى أمة تحمله لكي يصل إلى أطراف الدنيا وأطراف الزمان أيضا. وهذه الأمة عشان تحمل هذه الدعوة، هذه المهمة الجسيمة الخطيرة العظيمة، عايزة مقومات. هذه المقومات أشارت إليها السورة بالتفصيل وبأسلوب متنوع في هذه السورة بالذات، يعني اللي هو سمته الجهاد، أو تحت عنوان الجهاد في سبيل نشر هذا الدين ونصرة هذا الدين ومقاومة من يتحدى هذا الدين. لأن لما تتكلم السورة عن الأديان السابقة، رغم أن الله سبحانه وتعالى نبأهم وبلغهم وبشرتهم الأنبياء لأنه سيأتي في آخر الزمان نبي محمد يحمل الدين الحق، الدين المكتمل، الدين الكامل، الدين الخالد، ومع هذا جاء التحدي لهذا الدين من هذه الأمم، أمة موسى وأمة عيسى اللي هم بنو إسرائيل. أرسل الله إليهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلفه الله بالجهاد، فما كان من بني إسرائيل إلا أنهم خذلوا موسى، خذلوه معنويا وعلما وعملا، وخذلوه في الجهاد. أمر موسى بالجهاد فخذلوه وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ده خذلان بني إسرائيل لموسى. وانتهى زمن موسى وكان ما كان، ولاقى موسى ما لاقى مما قصه القرآن، لاقى بني إسرائيل وأوذي أشد ما أوذي. والسورة بتاعت سورة الصف اللي معانا ذكرت لمحة بسيطة خالص من عتاب رقيق جدا وبسيط من موسى: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أوذي أذى شديدا فطرته آيات القرآن وسجله التاريخ والزمان، ومع هذا هم يعلمون وبشروا في التوراة، بشروا في التوراة، ولا تزال حتى في توراتهم الموجودة وكتبهم الموجودة المزيفة المحرفة في آيات تنص أن في آخر الزمان هيأتي نبي يتحمل مسؤولية تبليغ الدين الحق لأرض الله ولخلق الله. عاندوا مع موسى وجاء العتاب اللطيف: لما تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم. وجاء فيها إنذار لأمة محمد أنهم لما انحرفوا عن الشريعة عميت قلوبهم وعجزت عن تقدير المسؤولية، وعجزت عن الوصول إلى الغاية التي من أجلها أرسل موسى ومن أجلها أنزلت الشرائع. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكلمة زاغوا يعني انحرفوا. ده إنذار لأمة محمد، يعني هو تسجيل لما كان من بني إسرائيل مع موسى، ولكن هو إنذار لأمة محمد. فلما زاغوا انحرفوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغوا انحرفوا، ما دام انحرفوا فسقوا، يعني خرجوا عن إطار الشريعة. هنا الفسوق هو الخروج عن حدود الأوامر التي تنزل من قبل الله سبحانه وتعالى. إما انحرفوا، إذا خرجوا عن دائرة الأوامر التي نزلت عليهم، إذا هم فاسقون. الذي ينحرف والذي يوصف بالفسق والذي يخرج عن أوامر السماء لا يمكن يوصل للغاية التي من أجل التي تراد له، ما يقدرش يحقق الهدف. والله لا يهدي القوم الفاسقين، زي ما بيقولوا يعني دي مش معناها ان ربنا هو اللي بيضلل الناس ويبعدهم عن الحق، لا، يعني اللي بينحرف ما يقدرش يوصل لمرضات الله، ماشي لسعادة الدنيا، ماشي لسعادة الآخرة، يمنع من هذا كل ما يقدرش يتحقق، يعجز عن الوصول للهدف. والله لا يهدي، قلنا الهدى والهداية معناه يوصل الهدف. والله لا يهدي القوم الفاسقين، بمعنى الفاسق الفاجر، الفاجر لا يوفق للوصول لتحقيق الهدف. الفاجر الفاسق لا يوفق للوصول لتحقيق الهدف، لا يمكن، لا يمكن. والله لا يهدي القوم الظالمين، بعديها على بني إسرائيل لما تعاملوا مع عيسى بنفس الكيفية. عيسى أرسله الله سبحانه وتعالى عشان يلم الجروح اللي حصلت من بني إسرائيل ويجمع الصفوف بعد موسى ويردهم إلى التوراة، لأنه مصدق لما بين يديه من التوراة. قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. مصدق لما بين يديه، يعني يرد بني، مهمته كانت ان يرد بني اسرائيل الى التوراه، يرجعهم الى شريعه السماء، يرجعهم الى الحق الذي جاء به موسى. ولم ياتي بتشريع جديد، عيسى لم ياتي بتشريع جديد، جاء ليرد بني اسرائيل الى التوراه ويقول لهم ان في واحد اعظم واشرف هيكمل المشوار. أنا جاي عشان أردكم للتوراة، للحق، لشريعة السماء، وبعد مني واحد هيقوم بمهمة أكبر وأعظم وأشرف، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يؤمن به إلا الحواريون 12 واحد، ثم حملوا من بعده شريعة التوراة والشريعة التي جاء بها عيسى، حملوها من بعدهم ونشروها في ظروف غامضة جدا، وفي ظروف اضطهاد، في ظروف اضطهاد صعب جدا. كانوا مضطهدين من بني إسرائيل من اليهود، لهم يعني اللي يؤمنوا بعيسى اضطهد النصارى الذين آمنوا بعيسى، مقدمتهم الحواريون، كانوا مضطهدين ومشردين ومطاردين. فلما كانوا مطاردين ومشردين بدوا يسجلوا الحاجات اللي حفظوها من عيسى، لأن عيسى لم يكتب شيئا ولم يكتب في وجوده شيء، بدوا هم يسجلوا هذا الكلام. فلما سجلوه منقوص، وسجلوه يعني مشوب بالآثار النفسية اللي هم كانوا فيها من المطاردة والاضطهاد والكلامية. المهم، ورغم هذا الحواريون آمنوا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. من أنصار الله؟ قالوا نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، بمعنى حملوا الشريعة وناصروا عيسى، وقفوا معه، أيدوه، تحركوا معه في تبليغ دعوته. لكن فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، يجي برضو لم يؤمن الناس الموجودين مع عيسى، لم يؤمنوا كلهم بما جاء به عيسى، إنما آمن الطائفة وكفر الطائفة. العبارة في آخر الآية فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ببشارة، زي ما كان فيه نذارة، إنذار لأمة محمد من الفسوق والخروج والزيغ عن شريعة السماء، حتى لا يكون معهم ما كان مع بني إسرائيل الذين كانوا في عصر موسى. كذلك جاء هنا البشارة لأمة محمد أن الذي يؤيد شريعة السماء ويؤيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يؤيده الله بالنصر. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فإذا كانت أمة محمد تبشر بالظهور ودين محمد جاء وفي قدر الله وفي علم الله ومن تقدير الله أنه سيظهره على الدين كله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد على اعتبار أنه لا يبقى دين مع دين الإسلام ولا تبقى شريعة مع شريعة الإسلام، إنما الذي يظهر ويستظل به العالم كله وينبغي أن يستظل به العالم كله ودين الإسلام علما وعملا عقيدة وشريعة. لا ينبغي أن يكون مع دين الإسلام لا علما ولا عقيدة ولا شريعة ولا عملا إلا الدين الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل دي مقدمة، إن إذا كان هذا هو الدين الحق وإذا كان في تحديات حتى من البني إسرائيل اللي هم أصحاب شرائع واللي هم بشروا بالدين الحق وبشروا ببعثة النبي محمد، أول ما يأتي منهم التحدي أول ما يأتي للمسلمين وللإسلام من اليهود، من اليهود ومن أهل الكتاب. وظهر هذا في عصر النبوة، ظهر تكذيب، ظهر اتهام للنبي محمد بالسحر، زي ما قالوا على عيسى هذا سحر مبين، قالوا على موسى ساحر أيضا، قال وهم قالوا على محمد هذا سحر مبين، اتهام للنبي محمد إنه جاء بالسحر، اتهام لأنه كاذب، أنكروا ما جاء في كتبهم من التوراة والإنجيل وما كانوا يعلمونه حتى من غير المسجل في كتبهم، كانت حقيقة ثابتة في أذهان علمائهم أنه سيأتي في آخر الزمان، بل كانوا يتحدون المشركين من العرب ويقول أظلنا زمان آخر النبي وأن بعثه الله لنتبعنه ونقاتلنكم ونقتلنكم قتل عاد وإرم. كانوا بيقول العرب كده، اليهود يقول العرب كده، خلاص زمن آخر النبي جاي وهنبقى معاه وهنحاربكم كمان. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يبقى كفروا به، كذبوه، اتهموا بالسحر، بعدين تآمروا عليه، مرة يتآمروا على المشركين عباد الأصنام مع المشركين ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى اللي دخل منهم الإسلام دخل على غدر وخيانة يبطن الكفر ويظهر الإسلام عشان يتآمر ضد الإسلام مع المشركين مع عباد الأصنام. فأصبح يتآمر، يعني موجود في عصر النبي يتآمر على الإسلام، يكيدوا ويعملوا دسائس، يعملوا وقائع ويوقعوا بين الأنصار والمهاجرين، يعملوا مشاكل عشان الأنصار يكره المهاجرين والمهاجرين يكره الأنصار ويقتتلوا مع بعض ويعملوا حروب بينهم وبين بعض. اشتغلوا بها على هذه الكيفية، تشكيك في دين محمد، تشكيك في القرآن، تشكيك في الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذيب، اتهام بالسحر، مكائد ومكر وغدر، تآمر مع أعداء الإسلام ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، وفي نفس الوقت يفكك بين صفوف المسلمين، ينشروا الوقيعة والخصومات والشحناء، كل هذه الأساليب اتبعوها ضد النبي محمد ولا زالون يتبعونها. محدش بيدخل بالفرقة في أي بلد إسلامي إلا عن طريق اليهود، أي مصيبة تحدث تأكد أن وراء اليهود، تأكد أن أي بلوى تصيب المسلمين من وراء اليهود. ما يحدث في مصر، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، ما يحدث في أفغانستان، ما يحدث في باكستان، ما يحدث في أي في الجنوب، في المشرق، في المغرب، كل هذه الدسائس والوقائع والتفرقة بين المسلمين والتفرقه بين المسلمين، مره سنه شيعه ومره صوفيه سنه ومره مش عارف ايه ومره حزب وحزب ومره كذا وكذا، هذه التفرقه وصلت اليهود ولم يكتفوا بانهم يبثوا هذه البلاوي ومن اساليبهم الشائعات كمان الشائعات في عصر النبوه وفي عصرنا هذا، اساليب اليهود ان يفرق يعمل فرقه بين المسلمين وبعضهم البعض. واكثر حاجه تسر اليهود وتسر الاعداء وجود جماعات وجود جمعيات وجود طرق وجود احزاب ويفرق بين المسلمين، المهم ما يبقوش كلمه واحده ابدا. والتاريخ يقول ان لما كانت الخلافه الاسلاميه لما كانت في الاندلس اليهود تدخلوا عشان يضعفوا الخلافه الاسلاميه ويرفعوا يد الخلافه الاسلاميه عن شرق الغرب، الاندلس في الغرب، ففرقوا يعني اضعفوا الخلافه الاسلاميه في الاندلس عشان ترفع يدها ولا تبسط على المشرق، ولما رفعت في المشرق تدخلوا عشان عملوا دسائس عشان ترفع يد المسلمين يد الاسلام عن المغرب. ولما كانت في تركيا في وسط الخلافه الاسلاميه اخر ما كان في تركيا تدخلوا باخش الاساليب في تركيا عشان يضعفوا الخلافه الاسلاميه ويرفعوا ايد تركيا عن المسلمين. يعني يخش في بلاد المسلمين يقول اشمعنى تركيا؟ وليه تركيا في الخلافه؟ وليه الخلافه ما تبقاش في العرب؟ ليه الخلافه ما تبقاش في الجزيره العربيه؟ ليه الخلافه تبقى في تركيا؟ يكره الناس في تركيا عشان كان فيها الخلافه الاسلاميه. وبعدين اتبعوا زي ما قلنا اخس الطرق، تبنوا واحد سموه وسام مصطفى اتاتورك، تبنوه وصنعوا منه بطلا زائفا، وقال انه هو اللي يحمي الاسلام، وقال انه هو يحمي العروبه، وقالوا اللي يحمي مش عارف ايه، عملوه واصطنعوا حرب بينه وبين اليهود وانهزموا امامه، هزموا قدامي يعني اصطنعوا هزيمه قدامي عشان يصنعوا منه بطل، يقولوا هذا البطل مصطفى التركي ده بطل، واقنعوا الناس ان ده راجل بطل وهو بدفاع ورجل له قوه له شجاعه وفيه اشعه افق وما اعرفش ايه، وعملوا له دعايه عشان يظهر، ولما ظهر صنعوا منه البطل، قالوا له خليك في تركيا بس، اعزل احكم تركيا، سيبك انت من البلاد الثاني، ايه يهم لك؟ شيل هموم الدنيا ليه تشيل؟ واخر الكلام كان مع السلطان عبد الحميد، والسلطان عبد الحميد راودوه وما يقرب من بضع وعشرين مليون يعني دولار ولا بالعملة بتاع تركيا آنذاك، روضوه على أساس يتبنى فكرة اليهود في إسرائيل وتخلى عن الخلافة، ومسجل هذا الكلام ومنشور قريبا، كان منشور في الأزهر من سنة تقريبا، هذا الكلام رسالة مسجلة من السلطان عبد الحميد بيقول فيها إن أنا مش ممكن يعني أقف مع اليهود ضد المسلمين. ومع هذا صنعوا بطل عشان يشيلوا السلطان عبد الحميد اللي هو الخليفه بتاع المسلمين ويجيبوا اتاتورك، عمله بطل واختلقوا له حرب واختلقوا له نصر، وكان ضد اليهود واليهود انهزموا امامه وتراجعوا عشان يقول مصطفى التركي ده راجل ناجح ده بطل. ولما صنعوا بطل نفخوه قال انت مش غيرك، انت البطل، انت اللي تحمي البلاد. وبعد كده كان الغرض الحرب على الاسلام والدوس عليه بالاقدام. نفس السلاح يخش في اي بلد كده يقول ده الرجل ده اللي ينجح، ده الرجل الايه، ده الرجل المعظم، ده الرجل اللي الناس تحبه، ده الرجل كذا، يجملوه ويزينوه يعني يلمعوه، وبعدين يقول له هو تبعهم هم. انتهت الخلاف في الاندلس، انتهت الخلاف في المشرق، انتهت الخلاف في الوسط في اسيا وفي افريقيا اللي هي في تركيا، يعني تشتتت البلاد. هو ده سلاحه لله. عشان كده جاءت السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مش هتنفع الأمة إلا إذا كانت صفا واحد. تحديات كبيرة جدا والعناد كثير جدا من اليهود ومن غيرهم، ويحتاج إلى جهاد، وهذا الجهاد يحتاج إلى تماسك بنيان كأنهم صف مرصوص، حتى ولو كان في طعن ولا في قتل في ضرب في حرق في اي حاجه لازم يوقف صف واحد. ان ما وقفوش صف واحد ويموت من يموت ويستشهد من يستشهد لن ينتصر هذا الدين. ولما القرآن يعظم قيمة معينة يبقى اعرف انها ضرورة زي الاكل والشرب زي الهواء والتنفس. طالما الاسلام يعظم القرآن يعظم قيمة الجهاد وقيمة الوقوف صفا واحدة معناها دي ضرورة زي ما انت بتنفس الهواء يبقى الأمة مش هتتنفس الحرية ولا تتنفس القوة ولا تتنفس التماسك إلا إذا وقفت صفا واحدا. وعشان الجهاد مرير ومكروه للنفوس وفي تضحيات جاءت الآيات لتقول بأسلوب اثنين وثلاثة وأربعة تتحض على الجهاد. يا أيها الذين آمنوا بعد ما قالت صف مرصوص وكمان ما تنساش إنها يعني بيقول الجهاد مكروه وثقيل على النفس في تضحية وفي أذى وفي جرح وفي قتل وفي فقد لأرواح وأنفس. فعشان كده يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله الحق تبارك وتعالى بيقول للبشر الضعفاء الفقراء الأذلاء المحتاجون إلى الله بيقول لهم هل أدلكم على تجارة؟ وإذا كان الغني الكريم الذي هو وعده الحق واللي هو مش محتاج للبشر هل أدلكم سؤال طريقة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يبقى ترغيب في تجارة رابحة حتى لو أن كان فيها القتل، تجارة رابحة حتى أن كان فيها تضحية بالأموال، تجارة رابحة حتى أن كان فيها تضحية بالبلاد والعباد والبيوت تهدم وتدمر وتعمل برضه تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. يعني لازم تحتملوا لأن في كراهية في تضحيات في خراب في دمار هيحصل يبقى لكن تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ تؤمنون بالله ورسوله إيمان كامل بما فيه الإيمان بالجهاد والاقتناع به حتى يكون رغبة في النفس تشتاق إليها وتشعر بالحاجة الشديدة إليها. إيمان كامل من متمماته الرغبة الشديدة في الجهاد والشوق إلى ما بعد القتل في سبيل الله كما كان الحال مع أصحاب النبي محمد وهم اللي تربوا على هذه الآيات صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الآيات اللي خلتهم كأيدي اللي خلاهم يشتاقوا إلى القتل في سبيل الله، يشتاقوا إلى الأذى في سبيل الله، يشتاقوا إلى التضحية في سبيل الله، لأن الدنيا بالنسبة لهم أصبحت يعني لا تساوي شيئا بالنسبة لما يأتي. تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طيب الأول سماها تجارة، تجارة فيها نجاة من عذاب أليم. يبقى العذاب الأليم يتأتى ممن ينكث عن الجهاد ويتراجع عن الجهاد ويتخاذل عن الجهاد، لأن التخاذل يبقى فسق، يتخاذل بقي ظلم، والله لا يهدي الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين كما كان الحال مع بني إسرائيل. ربنا ما وصلهمش للغاية، ما حققوش الأهداف، لم يحققوا أهدافهم لأنهم تخاذلوا، خذلوا موسى وخذل عيسى. فإذا خذلت أمة محمد دين محمد صلى الله عليه وسلم يبقى العاقبة هي ولا محاباة ولا تغيير في سنة الله في كونه. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم، بعد ما قال تجارة وتنجي قال ذلكم خير لكم. يعني ربما برضه الواحد يسمع الآيات ويسمع التجارة ويسمع الترغيب ويسمع الترهيب لما تقولون ما لا تفعلون. إذا كان النخبة المصطفى خيرة الخلق بعد أنبياء الله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم من تمنى الجهاد وتحمس له بالعاطفة، ولما فرض الجهاد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فلما كتب عليهم القتال. في الأول كانوا يشتاقون إلى الجهاد فربنا كان يقول لا ما فيش جهاد دراك ما فيش حرف، لا عايزين نقاتل عايزين نجاهد قيل لهم كفوا أيديهم، لا ليس شوية المعاد نجاس. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ده ظهر في أصحاب النبي في المؤمنين خيرة الخلق بعد أنبياء الله ظهر فيهم الضعف، اتمنوا الجهاد، اشتاقوا للجهاد. وبعدين لما كتب عليهم القتال قالوا بس كان لسه يعني يبدو كنا محتاجين لوقت قتال، فعوتبوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لما عوتب في سوره الصف بهذه الكيفيه جاءت الايات ترغبهم الترغيب الكامل، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، قتال وخير لكم، ايوه تضحيه وخير لكم، أيوة. تدمير وخير لكم. تعرض للجرح والاذى وهو خير لكم، او خير لكم. المفروض يؤخذ هذا الكلام على انه يقين، ذلكم خير لكم تعلمون، يغفر لكم، شوف الخامسه بقى، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. كل هذا ترغيب لان النفس تأبى وتتردد في التضحيه، النفوس تأبى وبالذات النفوس الخانعه التي تربت على الترف وتربت على الاستبعاد فكره الجهاد اللي هو اليهود نشروها، والبريطانيين والانجليز لما استعمروا البلاد نشروها، والامريكان لما طغوا في البلاد نشروها. لا يزال الفكر الموجود دلوقتي ان فكره الجهاد لا تزرع في اذهان طلبه المدارس ولا طلبه الجامعات. ممنوع الكلام عن الجهاد نهائي، ممنوع الكلام عن الجهاد نهائي. فاذا كان الكلام عن الجهاد مش موجود، واذا كان اصحاب النبي اللي هم رغبهم القران ورغبهم النبي في الجهاد، ومع هذا لولا اخرتنا الى جال قريب، ومع هذا عاوزين نموت في القتال، ولما يجي القتال يقول لي لما تقولون ما لا تفعلون. العاملين مش عاملين عواطف ولا كلام يتقال، ده واقع لازم مواجهه واقعه، يعني يدخل يقتحم ساحات القتال برغبه شديده في النصر او الجهاد. هذه الثقافه لما ترفع من بين المسلمين يبقى كيف حال المسلمين؟ اذا كان الصحابه يحتاجوا لكل هذا الترغيب، تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تجاهدوا في سبيل تؤمنون بالله ورسوله، جاهدوا في سبيل الله، وبعدين يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري من تحت الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يعني تخرب بيتك بس هتطلع في الجنه في قصور، يتدمر ويطلع في قصور، يحرق ويقتل يشرد، ولكن في قصور تنتظره، في قصور تنتظره، ومساكن في جنات عدن ذلك الفوز، واخرى تحبونها. هو النصر بيجي الاول ولا الجنه الاول؟ نصر الاول، بس النصر بيجي بعد ما تموت ناس، ماتت ناس ودخلت الجنه، شهداء ماتوا ودخلوا الجنه، وبعدين اللي قاعدين يستمروا في رحله الجهاد وياتيهم النصر. يبقى اخرى تحبونها، يعني في حاجه مهمه ثانيه برضك، ما يعني اخرى تحبونها غير الجنه وغير الدرجات وغير المساكن وغير مغفره الذنوب وغير خير الدنيا والاخره، كل هذا واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا قيل لجيل نبينا محمد، جيل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ويقال لكل جيل واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين كاملي الايمان الذين من ثقافتهم ان التضحيه والجهاد فريضه مثلها مثل الصلاه مثلها مثل الصيام، في ثقافتهم الجهاد، في ثقافة المواجهة، في ثقافتهم عدم الخذلان، في ثقافتهم المناصرة لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختمت السورة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. من ما كنش أنصار الله يبقى أنصار إيه تاني؟ أنصار الشيطان؟ أنصار أعداء الإسلام؟ أنصار الشهوات؟ أنصار النفس الأمارة بالسوء؟ ما كانش كده كده كده كده، ما انصار الله يا انصار حاجه غير الله، انصار الله او انصار الشيطان، انصار الشهوات، انصار النفس، انصار اعداء الاسلام. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كونوا انصار الله، كونوا انصار الله، بتطبيق ما مضى في هذه السوره وما مضى في غيرها من القران. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا على المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا يمكن واحد يفهم إن النتيجة هتبقى أحسن أكثر من ربنا، ده ربنا اللي بيقول. انت عاوز بتقول احنا بنعمل كده عشان خايفين عليكم، عشان خايفين على العواقب، بنمص العواقب. العواقب لله عاقبة الأمور، وربنا أمر بكده، لله عاقبة الأمور، ربنا أمر بالجهاد. الله الذي يملك عواقب الأمور في الدنيا وفي الآخرة هو الذي يملك، ووعد بالنصر. لكن هو الذي يملك عاقبة الأمور ووعد بالنصر وهو قادر على الوفاء بوعده، يبقى انتم منتظرين ايه؟ كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين. فاعتبروا يا أمة محمد وتمسكوا بدينكم الحق يا أمة محمد، وتمسكوا بالطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد وهو قادر وقدر في تقديره، وهو العليم الحكيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والتحدي واضح، وجاء السورة عبرت عنه، السورة عبرت بتعبير عشان نختم الكلام وطال بنا الحديث، لما يقول عن أعداء الإسلام والتحديات التي تواجه الإسلام: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره والله متم نوره ولو كره كافرون. شوف التحدي، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هم رغبتهم لن يهدأ لهم حال إلا إذا انطفأ نور الإسلام، لكن هم بيحاولوا يطفئوا بأفواههم. وإيه أفواههم؟ مع قدرة الله ومع قوة الله ومع عظمة الله ومع جند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى في نفس الوقت بيّن نواياهم ومقاصدهم، لكن حقرها، بيّن ما نواياهم ومقاصدهم. يريدون ليطفئوا نور الله، وفي التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا يتم. يبقى بيّن يعني الآية بتبين لنا حقدهم قد إيه، ونواياهم إيه، وقصدهم إيه، قضاء على الإسلام وعلى نور الإسلام اللي هو النور الحق الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنها حقيرة أمام قدرة الله وأمام وعد الله وأمام إرادة الله سبحانه وتعالى بأفواههم. وإيه أفواه البشر الحقيرة؟ إيه أفواه البشر مع نور الشمس؟ إيه أفواه البشر مع عظمة الكبير المتعال ذي الجلال والإكرام؟ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمون. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم بصر المسلمين بعيوبهم، اللهم بصر المسلمين بعيوبهم، اللهم نور لهم بصائرهم، اللهم نور لهم بصائرهم، اللهم نور بس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وأعز وأحكم. بارك الله فيكم.